الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: السابعه للاستدلال بقوم اعطوا قوى في الافهام والاعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يستدلون على كون الشيء حقا بفعل أهل المال والترف والجاه والسلطان والنفوذ، فما تبناه هؤلاء وما سار عليه هؤلاء فهو دليل عندهم على أنه هو الحق والصواب. وهكذا من خصال أهل الجاهلية الاغترار بأهل العلم وبأهل الفهم وبأهل الذكاء، فهؤلاء لو ساروا على شيء كان دليلا على أنه هو الحق والصواب. فبين رحمه الله تعالى أن هذا غير صحيح، وأن هذا اعتقاد لأهل الجاهلية، وأن الأمر ليس كما يزعمون أن أهل الترف والمال والنفوذ والسلطان يكونون دائما على الحق، أو من أراد أن يعرف الحق فلينظر إلى هذه الطائفة أين تكون فالحق معهم، أو أين يكون أهل الفهم والذكاء فالحق معهم، فيقول: لا، ليس الأمر كذلك، بل ربنا تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم أن كثيرا من هؤلاء أهل الأموال والترف والنفوذ والسلطان كثيرا ما يكونون أعداء لهذا الحق ومنابذين لهذا الحق. فإن من وسع عليه في المال غالبا يطغى، وغالبا يتكبر، وغالبا يتمرد على الحق، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وكما قال عز وجل: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وكما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذه فتنة للعبد إلا من عصمه الله، هذه فتنة للعبد إلا من رحمه الله ووفقه الله أن يبسط عليه من الدنيا، وأن يستديم على طاعة الله، وأن يزداد قربا من الله، وأن يزداد شكرا لله عز وجل على نعمه. فالأمر كما قال الله: وقليل من عبادي الشكور. وإلا فالغالب أن الحق يكون في جانب وأهل الترف والأموال والنعيم والنفوذ والسلطان يكونون في جانب آخر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل كما في حديث كعب بن مالك: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي ليس هناك شيء أعظم مفسدة على الدين من حرص الإنسان على الشرف، على الجاه، على العلو وعلى المال. فحرص الإنسان على المال من أعظم أسباب ترديه ومن أعظم أسباب هلاكه، فلأنه يحرص على الجاه فينافس عليه ويبذل كل غال ونفيس في سبيل الوصول إلى الجاه، إلى الرفعة، إلى النفوذ إلى السلطان، يحب المال فمستعد أن يعادي وأن يقاطع بل وأن يقتل لأجل هذا المال، فهو مفسد. أيما إفساد للدين، الحرص على الشرف، الحرص على المال. وربنا تبارك وتعالى أخبر في كتاب الكريم كما أشار المصنف رحمه الله عن قوم عاد، ضرب بهم المثل في القوة والبطش والشدة والأموال والجنات والأنهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. التي لم يخلق مثل هذه القبيلة، لا يعرف مثل هذه القبيلة في القوة والجبروت والشدة والبطش والكثرة وغير ذلك. وكما قال الله عز وجل في آية أخرى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن عاد: كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وفي آية: آمنين، وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن ثمود أيضا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ويقول سبحانه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. فليس امتلاك المال أو النفوذ أو السلطان دليلا على أن أصحاب على الحق، لا، بل هذه الآيات الكريمات فيها الدلالة الواضحة على أن هؤلاء كانوا على غاية من القوة والشدة والكثرة والبطش والجبروت، ومع ذلك ذمهم الله سبحانه وتعالى ورد الله عز وجل عليهم. وفي هذه الآية الكريمة في شأن قوم عاد قال في شأن عاد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فالله يقول: لقد مكناهم في شيء لم نمكنكم فيه، لا تغتروا بقوتكم ولا تغتروا بكثرتكم. فهؤلاء عاد قوم هود كانوا أشد قوة وبطشا وأكثر عددا ومالا منكم، ومع ذلك كما في الآية الأخرى: فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. فالحاصل أن يعني امتلاك المال لا يكون دليلا على أن صاحبه على الحق، بل الأكثر من أهل الترف والمال أنهم يجانبون الصواب وأنهم يسيرون على الباطل وأنهم يعادون دعوة الحق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلأجل حرصهم على ذلك ممكن أن يعادي، كما حصل لهرقل، حرص على كرسيه مع علمه، حرص على الكرسي فترك الإسلام وإلا كما تعرفون في الحديث الطويل حديث أبي سفيان بن حرب حينما أتى إليه ركب من أهل قريش فقال من أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قيل له أبو سفيان، فأتى به أمامه وأتى بالترجمان وجعل أصحاب أبي سفيان خلفه وقال لهم أنا سأسأل هذا الرجل عن أمور فإن كذبني فكذبوه. فأبو سفيان كان في موقف حرج، أصحابه وراءه ويقول إذا كذبني في شيء فكذبوه، قولوا لا أخطأ كذب في هذا. فسأله أسئلة دقيقة تدل على ذكائه وعلى علمه وعلى يعني معرفته بصفات الأنبياء. قال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هل ادعى ذلك أحد قبله؟ قال لا. قال هل أحد من آبائه ملك؟ قال لا. قال أصحابه الضعفاء أم الكبراء؟ قال لا بل الضعفاء. هل يزيدون أو ينقصون؟ قال لا بل يزيدون. هل ارتد أحد منهم؟ قال لا. قال هل قاتلكم؟ قال نعم. كيف كان الأمر؟ قال الحرب بيننا سجال، نصيب منه يصيب منا. قال هل يغدر؟ قال لا. ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهى ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. سألوا هذه الأسئلة، أبو سفيان يجيب، لم يستطع أن يكذب أو أن يدخل شيئا إلا في سؤال واحد من هذه الأسئلة، وهي في قوله هل يغدر؟ قال لا، عفوا، قال هل يغدر؟ قال بيننا وبينه هدنة ولا ندري ما هو صانع فيها. قال أبو سفيان فلم أستطع أن أدخل شيئا إلا هنا. هل يغدر؟ قال تقريبا قال لا، ولكن بيننا وبينه هدنة ولا ندري ما هو صانع. فقال له أنا سألتك عن نسب فقلت هو فينا ذو نسب، وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها. سألتك هل أحد زعم هذا الزعم قبله؟ فقلت لا. فقلت لعل رجلا سبق فهو يأتسي به. قلت سألتك هل أحد من آبائه ملك؟ فقلت لا. فقلت لعله يطلب ملك آبائه. هل يتبعه الضعفاء أم المترفون؟ فقلت الضعفاء. قالوا هكذا أتباع الرسل. هل يزيدون أو ينقصون؟ فقلت يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. هل يرتد أحد؟ فقلت لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهل يغدر؟ قلت لا، وهكذا الرسل. هل قاتلتموه؟ فقلت نعم، بين الحرب سجال. قال وهكذا ثم تكون العاقبة للرسل. قال لو كان ما تقول حقا سيملك ما تحت قدمي هاتين. فعرف أنه هو النبي كما في عبارته، قال قد عرفت أن نبيا خارج وما كنت أظن أنه منكم. ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. ثم استدل بالآية الكريمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فأخرجوا بعد ذلك. فقال أبو سفيان لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إن ملك الأصفر بني الأصفر لا يخافه أو كما قال. فالشاهد أن هرقل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي بعثه الله عز وجل، ومع ذلك حرصا على ملكه وكرسيه لم يسلم، بدليل الرواية الأخرى التي فيها أن هرقل جمع عظماء الروم في نسكرة يعني قصر، وأمر بإغلاق الأبواب، ثم صعد على منبر أو مكان مرتفع وظهر عليهم وقال يا معشر الروم هل لكم في الصلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم فتبايعون هذا الرجل. فحاصوا حيصة حمر الوحش، يعني ذهبوا هربوا، رأوا أنه ارتد عن دينه وأنه يساومهم على دينهم، ثم يعني رأوا الأبواب مغلقة فأمر بهم فعادوا، فقال إنما فعلت ذلك لأختبر ثباتكم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه، وكان آخر أمر هرقل، يعني حرم نفسه الهداية والإسلام بسبب حرصه على الكرسي. فليس أهل النفوذ ولا أهل المال يعني فعلهم يكون صوابا أو ما يكونون عليه هو الحق، لا، ليس الأمر كذلك، بل يكون الغالب أنه على العكس من ذلك. وتعرفون أيضا ما حصل لعبد الله بن أبي بن سلول، فإنه شرق بالحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، حينما أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن عبادة وشكى إليه ما وجد من عبد الله بن أبي، فقال يا رسول الله اصفح واعفو، فإن أهل هذه البحيرة قد اتفقوا على أن يتوجوه وأن يملكوه، فلما بعثك الله يعني لم يتم له ذلك، فلأجل هذا ترى ما رأيت أو بهذا المعنى. فهكذا الحرص على المال وعلى الشرف وعلى الجاه قد يكون سببا في الصد عن الحق والصراط المستقيم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.